عقد عساكر وزارة القوات المسلحة الشعبية اجتماع النهوض من أجل إحراز الانتصار الأعجابي من تحويل المصيبة إلى البركة في معركة إزالة الأضرار في مدينة هيريون بمحافظة حمجيونغ الشمالية في عين المكان. شارك فيه الفريق الأول البري باك يونغسيك وزير القوات المسلحة الشعبية وعساكر الوحدات على كل المستويات والذين تم إفادهم إلى جبهة إزالة الأضرار عاجلا. تلي فيه نداء اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الموجه إلى جميع الحزبيين وعساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب، وطلته كلمات العزم. أكد المتكلمون أنهم سيرفعون تقرير النصر والإخلاص حتما إلى القائد الأعلى بعد إتمام معركة إعادة البناء على أعلى المستويات في فترة وجيزة بإظهار روح التنفيذ المستميت للجيش الثوري القوي الذي ينقل الجبال ويردم البحار، إذا أمر به القائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون. بعد الاجتماع انطلق جميع المشاركين في معركة إزالة الأضرار.